حتى لو كان الإنسان غنيا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا بعد لما قال بين ذلك، في احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذموما، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموما، ولهذا قيدها بقوله قواما، يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب، أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. طيب، قوله حملت على فرس في سبيل الله، حملت لها مفعول محذوف، تقديره حملت رجلا على فرس، والمعنى أنه تصدق على هذا الرجل بفرس يجاهد عليه في سبيل الله. يقول: وقوله فأضاعه صاحبه، أضاعه يعني أهمله فلم يقم بواجبه، يعني أجاعه مثلا، عطشه، أي وش نسوي؟ صلى الله هذه يجي ولا يروح. نعم، هو صار ضعيف الآن. أين أضاع؟ يعني أهمله فلم يقم بواجبه، لا أعلفه ولا سقاه، فضعف، ضعف الفرس. وقوله ظننت أنه يبيعه برخص، أي بثمن قليل. وقوله سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كأنه رضي الله عنه تردد في جواز شرائه بعد أن أخرجه في سبيل الله، فقال: لا تبتعه، يعني لا تشتريه. وعندنا كلمتان: باع وابتاع. باع يعني بذل الشيء بثمن، ابتاعه أخذه بثمن، ونظيرها شرى واشترى. شرى يعني باع، شرى يعني باع، اشترى يعني أخذ. طيب، عندنا أن شرى بمعنى اشترى. يقول القائل: شريت السلعة، وهو قد اشتراها، وهذا لا يستقيم في اللغة العربية، بل يقال اشترى. فإذا قال شريت السلعة فالمعنى بعتها. ولهذا لو أن شخصا قال لك: يا فلان، ليش تشتري بيت فلان وأنا لي فيه نظر؟ فقلت: والله ما شريته، تكون بارا بيمينك أو حانثا؟ بارا بيمينك. هو يقول: لا، أنت قد شريته متأكد، في ناس ثقات أخبروني بأنك اشتريته، قال والله ما شريته. يكون صادقا؟ يكون صادقا. إذن في هذا تورية بناء على استعمال الناس لهذه المادة، شرى أي اشترى. وقوله إن أعطاكه بدرهم، يعني ولو كان بثمن رخيص، ولو كان بثمن رخيص. ومعلوم أنه لو طلب عليه ثمنا كثيرا ما اشتراه عمر، لكن يقول لا تشتري بأي حال من الأحوال. تمام الحديث: فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. الحديث الصورة فيه واضحة، ففيه دليل على فوائد كثيرة، منها جواز إيقاف الحيوان في سبيل الله لقوله حملت على فرس في سبيل الله، فإن الظاهر أنه أوقفه. ويحتمل أنه رضي الله عنه تصدق به على الرجل صدقة مطلقة على أنه ملكه، على أنه ملكه. طيب، فإن قال قائل أفلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته إلى آخر، أليس هذا يقوي أن عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا؟ فالجواب أن الوقف يسمى صدقة، كما مر علينا في كتاب الوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق بثمره، فالوقف يسمى صدقة. على كل حال، سواء أوقفه عمر أو أعطاه هذا الرجل صدقة على أنها صدقة تمليك، فهو دليل على جواز ذلك. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن اشتراء هذا الفرس. ومن فوائده أن الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. فإن قال قائل كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشتراه اشتراء بثمن؟ فجوابه أن العادة في مثل هذا أن المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء بأقل من ثمنه، فإذا نزل نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة. مثال ذلك، إذا قدرنا أن هذا الفرس يساوي 100 درهم، فأراد عمر أن يشتريه 80 درهم، فقد عاد بإيش؟ 20% يعني خمس ما تصدق به، فهذا نوع من الرجوع في الصدقة. وكذلك لو وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا يجوز، لأن العادة تقتضي أن يخفض من الثمن، لأنك أنت الذي مننت عليه، فلا يمكن أن يماكسك في الثمن، ويكون التنزيل نوعا من الرجوع. طيب، فإن قال قائل ما تقولون فيما لو باعه بثمن المثل تماما، بحيث إن هذا الفرس مثلا نودي عليه في السوق وسامه الناس ووقف ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به، هل تجوزون هذا؟ الجواب قد نجوزه بناء على أن الرجوع في هذه الصورة لم يتحقق، وقد نمنع منه سدا للذريعة، قد نمنع من سدا للذريعة لئلا يتجاسر الناس على هذا الأمر ويشترون ما تصدقوا به أو ما وهبوه بثمن أقل. لأننا لو قدرنا أن الثمن يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فإن هذا قد لا يتأتى في جميع الصور، يعني قد يكون الواهب ورعا لا يمكن أن يأخذه بأدنى من قيمته، لكن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه بأقل من قيمته. فلذلك نقول إن باب سد الذرائع وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين والفقهاء أيضا تقتضي إيش؟ المنع مطلقا، تقتضي المنع مطلقا ألا يشتريه ولو بثمن المثل. طيب، فإن قال قائل لو أن هذا الرجل باعه على شخص آخر، الرجل الذي وهبته له أو تصدقت به عليه باعه على شخص آخر، فهل يجوز أن أشتريه من الشخص الآخر؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لأنه انتقل منه على وجه الشراء. ويدل لهذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فوجد اللحم على النار، فقيل إنه تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية. ومن فوائد هذا الحديث، نكمل الفوائد ولا نخليها؟ طيب، من فوائد هذا الحديث ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث توقف في الأمر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى قد يعطي الإنسان الذي عرف بالورع كرامة، بحيث لا يقدم على شيء فيه حرج وشك. فإن عمر لو أقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحذور، لكنه من كرامة الله له أن توقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حرص الصحابة على العلم، ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به، بخلاف ما كان الناس عليه منذ زمن بعيد، يحرصون على العلم حرصا نظريا فقط لا عمليا وتطبيقيا. فتجد يحرص العلم ويحقق المسألة ويعرف الحكم لكن لا يعمل به، وهذه مشكلة وهي موجودة الآن بكثرة عند الناس. أهم شيء أن يعرف الحكم ثم لا يعمل به، وهذا يكون حجة عليه. وأنا أذكر لكم بالنسبة للورع قصة وقعت لشخص من الناس، كان قد قطع أثلا له، الأثل تعرفونه، قطعه يعني جزه، ولما جاء ليأخذه وإذا جاره قد قطع أثله أيضا وجعله كومة إلى جنب كومة الرجل، فأناخ بعيره وحمل عليها الخشب وربطه وزجر البعير لتقوم، فأبت أن تقوم لأنه حمل عليها حطب غيره، وكان الرجل معروفا بالورع والصلاح، أبت أن تقوم، يعني زجرها وضربها أبت. فتعجب، ناقة يعرفها، فلما فكر وقعت عينه على خشبه وعرف أنه أخطأ وأنه حمل خشب غيره، فنزل الخشب وحمل خشبه، فلما انتهى بمجرد ما كلم البعير بأدنى زجر قامت ومشت. سبحان الله، هذا شيء حكي لنا، وهذا من حماية الله للإنسان، أن الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم حين أنهم تارة يقولون أرقبتك وتارة يقولون عمرتك. فالرسول قال هذا باعتبار اللفظ أنهم يزعمون إما بهذا وإما بهذا. نعم كيف؟ نعم يعني إذا أتبع هذين اللفظين ولكن معناهما هو معناهما نعم يأخذ هذا الحكم. نعم يا عبد الرحمن. وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر لم نبأ في رواية إن يكن رجلا منبأ فهو عمر من بعده. أي نعم. هذا ما يدل الحديث على أن عمر رضي الله عنه أنه منبأ لأنه لم يشتري حتى لا ما يدل على هذا لأن هذا وقع لغير عمر وقع للقوم الذين وجدوا العنبر وقع للقوم الذين أخذوا أجرا على الرقية. الشيخ الذي الرقية كلهم فعلوا أصحاب ذلك العنبر أكلوا منه. لا ما أكلوا الذين رقوا ما أكلوا منه العنبر صحيح أكلوا منه ما يؤكل. نعم ما يؤكل يعني ليس ما هو الذي لا يؤكل؟ هذا صاحب الرقية. كيف ما يؤكل؟ هم أخذوا الغنم أخذوا الغنم ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا وهم أخذوها ليأكلوها أخذوها ليأكلوها لكن شكوا وتوقفوا. نعم يلا عمر آدم بالنسبة للهدية يعني واحد مثلا إنه يعني عم وأمي وبناته يعني أراد أن يتزوج منه وكل ما يمشي يزوره يودي له شيء بأجلي عشان العم إذا يرضى يتزوج من أحد بناته في الآخر أمره يعني عمه يمكن رفض كده يعني كيف يكون هذا يعني رشوة يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه ها ولكن أقدر فلوسه ولا زوجه. وش السؤال الآن؟ يعني هدايا لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ ممكن يأتي لي شعر ملابس يعني معروف أنه للبنت هذه له أن يرجع إذا لم يزوج فله أن يرجع فيما وهبه. لو وهب شخص شيخ من نجم فأرسل الإنسان وكله قال اشتري من فلان اشتري من كبزية ما يجوز لأن الوكيل بمنزلة الموكل. لا ما يجوز أبدا وأصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم ها نعم وهي إيش المقيدة بالعمر. طيب أقسامها أحمد ما هو اسم أحمد؟ إيه طيب نعم أن يقول هي ذات أولي عقل أن يعمره وعقل مقيدة بالعمر. نعم وأن يطلقه أن يقول يعني مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك. ها والثاني أن يقول أعمارك يعني هذه العمر لك أولي عقل. نعم الثالث أي يطلق. أحسنت. ما حكم الأول يا أمداد؟ إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك فإنها ترجع إلى بعد وفاتك. إلى من؟ إلى الواهب. إلى الواهب بعد وفاة؟ بعد وفاة الموهوب له. الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء إليه ولي عقبه أينه؟ يجري فيها الميراث. وش معنى يجري فيها الميراث؟ يعني تقسم بعد ما يموت يعني تكون ملكا للمعمر أينه؟ حتى إذا مات وتورث بعده. طيب إذا أطلق يا ياسر تكون له ولعقبه. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترقبوا ولا تعمروا، هذا النهي هل هو للتحريم أو للإرشاد؟ للإرشاد. ها؟ أي نعم للإرشاد. ما الدليل عنه الإرشاد؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن أرقب شيئا وعمر شيئا فهي الورثة. أي نعم. وثبوت الحكم يدل على الصحة، لأن لو لم تصح ما ترتب عليها حكم. طيب إذن قوله لا تفسدوا عليكم أموالكم، أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، الأمر هنا والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أو كل منهما للإرشاد؟ نعم كل منهما للإرشاد، لأن الأصل في الربا أنها جائزة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نمسك أموالنا ولا نفسدها بهذه العمرة والرقبة. طيب يقول عمر إنه حمل على فرس، ما معنى حمل على فرس؟ أي حمل على فرس وجده داود ابن داود حمل عليه في سبيل الله، يعني حتى غازي يغزو به. نعم أعطاه غازي يغزو به يجاهد به عليه في سبيل الله. طيب ما معنى قوله فأضاعه صاحبه شاكر؟ أي أنه أعمله لم يقم بواجبه وحقه. نعم أحسن. لماذا ظن عمر أنه يبيع برخص؟ لأنه أعمله ولم يعني يقوم بحقه، وكان يعني لا يقدره، نقص من قيمته. نعم هو غالبا أن الفرس والحيوان إذا لم يقم عليه ينقص سمنه وقوته ويضعف. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أعطاكه بدرهم. طيب لو أعطاه عليان بعشر دراهم بنصف درهم، إذن كيف يقول ولو أعطاكه بدرهم؟ من باب المبالغة في القلة، يعني ولو أعطاك بأي ثمن. طيب يا أخ خالد، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء ثم يشتريه من المتصدق عليه؟ ليش؟ حديث عمر. ما هو المحذور أو ما هي الحكمة من النهي عن ذلك؟ ما أنه إذا أتى ليشتري من منع وهبه له سيبيعه له برخص وهم الثمن، ولو باعه على غيره لباع بأكثر من هذا الثمن. طيب فيكون هذا نوعا من الرجوع في الصدقة. أحسن. طيب نأخذ درس الليلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. تهادوا فعل أمر من الهدية، والمعنى ليهدي بعضكم إلى بعض، هذا المعنى ليهدي بعضكم إلى بعض. وسبق لنا أن الهدية نوع من الهبة، ولكنه يقصد بها التآلف والتودد، ولهذا تسمى هدية. وقول التحاب فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين، والتقدير تتحاب، وحذفت النون منه لأنه مجزوم على أنه جواب الأمر في قوله تهادوا تحاب، يعني أنكم إذا تهاديتم كان ذلك سببا للمودة فيما بينكم، فإن الهدية توجب المحبة، إذا أهدى إليك شخص شيئا فإنك تحبه، هذه فطرة الناس التي فطرهم عليها. ومن ثم كان للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة، لأنهم إذا أعطوا منها أحب المعطي وألفوه وازدادت قوة إيمانهم، أو إن كف شرهم إن أعطوا لكف الشر. يستفاد من هذا الحديث استحباب الهدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولكن لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول أن يكون المهدي قادرا عليها، فلا يذهب يستدينها ثم يهديها كما يفعل بعض الناس، يستدين قيمة الهدية ثم يهديها إلى تاجر أو أمير أو ملك، يرجو من وراء ذلك أن يعطى أكثر، ثم قد يحرم قد لا يعطى قد ينسى، فلا بد من هذا القيد. الشرط الثاني أن لا تكون عونا للمهدى إليه على معصية الله، فإن كان يهدي إلى هذا الشخص ثم يذهب المهدى إليه فيشتري بها شيئا محرما فإنه لا يجوز الإهداء إليه، لأن القاعدة الشرعية أن ما ترتب عليه الإثم فهو إثم، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هذا بالنسبة للمهدي، لا بد أن يكون واجدا ولا بد أن لا يستعين المهدى إليه بها على شيء محرم. بقي علينا قبول الهدية، هل يشرع للإنسان أن يقبل الهدية أو أن يردها أو ماذا؟ سبق لنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وعلى هذا فنقول يسن للإنسان قبول الهدية إذا كان يريد أن يثيب عليها اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا هناك أنه يشترط للقبول أن لا يخاف الإنسان منة المهدي، فإن خاف أن يمن عليه فإنه لا يلزمه القبول، بل ولا يشرع له القبول، لأن بعض الناس إذا أهدى هدية صار يمن بها على المهدي، كلما جلس معه مجلسا قال يا فلان لا تنسى هدية ذاك اليوم، نعم، فيكسر على رأسه البيض وهو قد أهدى إليه، هذا لا يلزمه القبول بل ولا يشرع له. طيب، إذن نقول للمهدى إليه إذا كنت تخشى أن يمن عليك هذا المهدي فإنه لا يشرع لك أن تقبل لئلا يؤذيك، ويشترط لقبولها أيضا ألا تعلم أو يغلب على ظنك أنه إنما أهدى حياء أو خجلا، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهدى حياء أو خجلا فإنه لا يجوز لك أن تقبل، لا يجوز أن تقبل. ولكن هل تقول أنا لا أقبل الهدية لأنك ما أعطيتني إلا خجلا، أو تردها برد لطيف؟ الثاني، لكن أنت إذا علمت أن هذا الرجل ما أهدى، لم يهدي إليك الهدية إلا خجلا منك أو حياء، فقل يا أخي أنا جزاك الله خيرا أنه مستغن عنها، وأنت ربما تكون أحوج بها، أو كلاما يعني يطيب خاطره. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه أن الهدية سبب للمحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جوابا للأمر بها في قول التهادم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما فيه جلب المودة بينه وبين الناس، سواء في الهدية أو في لين الجانب أو في الكلام الحسن أو في طلاقة الوجه أو في أي شيء، كل ما يوجب المودة بينك وبين الناس فافعله بقدر المستطاع. ولكن يعتري الإنسان أحيانا حالات قد لا يكون فيها على الوجه الذي ينبغي، فمثل هذه الحال ينبغي له أن يعتذر لصاحبه، أن يعتذر لصاحبه. أحيانا قد يكلمك شخص وأنت مثلا مشغول فكريا أو مشغول بدنيا أو مشغول اجتماعيا بشيء، لا يمكنك أن تنبسط مع هذا الرجل، فحينئذ تتعذر، ينبغي أن تتعذر منه من أجل أن يطيب قلبه وتقضي حاجتك أنت. قال المؤلف رواه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد هذا كتاب للبخاري غير الصحيح، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله أحاديث جيدة في الأخلاق والسلوك، لكنها ليست في الصحة كالصحيح. ولهذا قال المؤلف هنا وأبو يعلى بإسناد حسن، مع أن البخاري هو الذي رواه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. تهادوا أي ليهدي بعضكم على بعض، وهذا أمر. ثم علل الأمر بقوله فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة الضغينة والحقد والكراهة، وهو بمعنى الحديث الأول، هو بمعنى الحديث الأول. وتسل السخيمة أي تذهبها، فإن الإنسان قد يكون في قلبه شيء عليك، فإذا اهديت إليه شيئا فإنه يزول عنك ما في قلبك. ولكن يشترط للهدية، وهو ينبغي أن يكون في الحديث السابق، ألا تكون الهدية سببا لترك واجب أو فعل محرم، فإن كان السبب له فهي ممنوعة، وأظن ذكرناها. ها؟ لكنها ها؟ عون على معصية الله. وهذا يتصور فيما لو أهدى إليك رجل من التجار هدية، وهو ممن يتعامل بالربا، من أجل أن لا تنكر عليه، من أجل أن لا تنكر عليه، فهنا لا يجوز لك القبول، لأنه متى كانت الهدية وقاية لدينك فلا تقبلها. وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الناس يعني يماكس بعض العلماء على مسائل الدين، فيكثر لهم من الهدايا من أجل أن يسكتوا عنه. فإذا كانت الحال هكذا فإنه لا يجوز قبول الهدية، لأنها صارت الآن بعت دينك بها، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. طيب، يقول رواه البزار بإسناد ضعيف، لكن هذين الحديثين على ما فيهما من ضعف معناهما صحيح. لا شك أن الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني يا أيتها النساء المسلمات. وخص النداء بنساء المسلمات لأن المرأة المسلمة هي التي يحملها إسلامها على قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الإغراء والحث على قبول ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تحقرن، هذا نهي، وفيه إشكال من حيث الإعراب، لأن المعروف أن لن ناهية تجزم الفعل، وهنا الفعل آخره الراء وهو غير مجزوم، بل هو مفتوح. ولننظر إلى أحمد ماذا يحدثنا. أحمد ما بين السكون لا تحقر وش ها؟ ايش تقول؟ ها؟ لم يجزم لأنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. صحيح؟ نعم. طيب، لكن يرد على هذا قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإن الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يبنى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ها متصل بنون التوكيد ولم يبنى. يلا ابن داود ايش تقول؟ في شيء مقدر محذوف. ثم لتسألن الآية لتسألن، نعم، ها الواو محذوف. وش الواو؟ الواو واو الفاعل. أين آخر الفعل؟ آخر لتسألن الفعل الواو. آخر الفعل؟ لا جسد الواو المحذوفة آخر الفعل. بارك الله فيك. سأل اللام. اللام. طيب والنون؟ النون الأخيرة جنبها ولا بينه وبين شيء؟ لا بينه وبين شيء. ما بينها شيء. لا الواو. لا تسألن الواو محذوف يا شيخ. ايش الواو محذوف؟ الان هو بينه شيء ولا لا؟ في شيء مقدر يعني. اجبني الان، هل بينهما شيء ام لا؟ لا لا. اذا لماذا لم يبنى؟ لانه في واو محذوف، وان ايش اسمه الذي يدلنا عليه الضم، ان اللام هنا ليست لا لا يعني ما هو سؤال إنها ليست مرفوعة، نقول ليش إنها ما ليش إنها ما بنيت؟ الاتصال غير مباشر. غير مباشر؟ مباشر يا أخي. لا تسألون. أنا الآن كأنها أمامي النون مقترنة باللام. هناك حذف مقدر صرف علة صرفية الواو بينهما فاصل بينهما. يعني إذا نقول يبنى على الفتح إذا كانت مباشرة لفظا وتقديرا. هذا عبارة العلماء، يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا كانت نون التوكيد متصلة به لفظا وتقديرا، وهذه لفظا لا تقديرا. طيب يقول لا تحقرن جارة لجارتها. الجارة هي القريبة، وليس المراد بالجارة الضرة يعني الزوجة الثانية للزوج، المراد بالجارة هنا القريبة. قال ولو فرس نشات. فرس نشات هو للغنم بمنزلة الخف للإبل، بمنزلة الخف للإبل، وهو مما يضرب به المثل مما يضرب به المثل في القلة والزهد فيه. والحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحقر المرأة أن تهدي لجارتها شيئا من بيتها ولو كان شيئا قليلا مثل فرس الشاة. فنستفيد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يهدي لجيرانه ولو شيئا قليلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اشتريت مرق لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك، أو إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى في هذا الأمر. وذلك لما يترتب عليه من الفائدة، وهي الإلفة بين الجيران والتقارب بينهم. ولا شك أن الإلفة بين الجيران فيها مصالح كثيرة، منها التعاون على البر والتقوى فيما لو كان أحدهما مقصرا، ومنها الحماية والرعاية لأن جارك يحميك، ومنها أن التغاضي عن الحقوق إذا كان بينك وبينه حق، ومعلوم أن الجار بينه وبين صاحبه حق وبين جاره حق، فإذا كنت تهدي إليه ويهدي إليك تغاضى عن حقوقه وتغاضيت عن حقوقك. ومنها أن الإنسان ينال بها كمال الإيمان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهدية إلى الجيران حتى في الشيء القليل. ومن فوائد الحديث جواز هدية المرأة من بيت زوجها للشيء اليسير، أن تهدي الشيء اليسير، لقول جارة لجارتها. والعلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط أن لا يكون الزوج بخيلا لا يرضى، فإن كان بخيلا لا يرضى فإنه لا يجوز لها أن تهدي شيئا من بيت زوجها حتى ولو قليلا. وقد كان بعض النساء المجتهدات المحبات للخير تهدي الشيء القليل ولو كان الزوج قد نهاها، وتقول إنه يفسد، لأن بعض الأزواج يقول لزوجته: لا تهدي شيئا، تهدين شيئا أبدا، لا تهدي شيئا أبدا ولو فسد الطعام أو اللحم أو الخبز. فمن النساء من تقول: إذا كان يفسد فأنا سأهدي. وجوابنا على ذلك أن نقول لها: لا يحل لك أن تهدي إذا نهاك عن الهدية، لأن المال ماله والبيت بيته، والإثم الحاصل بفساد هذا المال على من؟ عليه هو، أما أنت ليس لك الحق. لكن في هذه الحال ينبغي لها أن تعظه وتخوفه من الله، فإذا بقي شيء من الطعام الذي يفسد لو بقي تحثه على أنه يتصدق به. وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان عند الزوج وليمة، أما إذا كانت المسألة عادية فإنه يمكنها أن تجعل الطعام بمنزلة بقدر الحاجة فقط، وحينئذ لا يبقى شيء في الغالب. لكن إذا كان هناك دعوة فربما يبقى شيء كثير. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. وجهه أنه إذا جاز أن تتصدق من مال زوجها باليسير فمن باب أولى أن تتصدق بشيء من ماله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، نعم، يعني المحفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع، موقوف على عمر. يقول: من وهب هبة فهو أحق بها، هذا ليس على إطلاق، بل المراد من وهب هبة ثواب فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وذلك أن الهبة على نوعين: نوع يراد به الثواب فهذه حكمها حكم البيع، إذا لم يحصل لك الثواب فلك أن تردها، ونوع يراد به التبرع المحض فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء أثابك أم لم يثبك. فيحمل هذا الحديث من حديث عمر، يحمل على أيهما؟ على الأول، على الهبة التي يريد بها المهدي الثواب. فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أنه أراد الثواب أو التبرع المطلق؟ نقول: القرينة، فإذا جاءنا رجل فقير أهدى لشخص غني كبير، فهنا القرينة تدل على أنه إيش؟ أنه أراد الثواب. فإذا لم يثب فهو أحق بهبته يرجع بها. لكن إذا كانت الهبة فيما بين شخصين متساويين فإن الظاهر أنها ليست للثواب وأنها تبرع محض، لكن إذا قامت قرينة تدل على أنها ثواب فإنه يردها إذا لم يثب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، فوائد الحديث: أن هبة الثواب إذا لم يثب عليها الواهب فإنه يرجع فيها. ومن فوائدها أيضا العمل بالقرائن، لأننا لا نعلم أنها هبة الثواب إلا بقرينة. أما لو صرح وقال سأهدي عليك هذا الكتاب لتهدي عليه كتابك فهذا بيع محض، لكن إذا لم يصرح ودلت القرينة على أنه يريد الثواب عمل بها. ثم قال: باب اللقطة. اللقطة على وزن فوعلة، وهي بمعنى الشيء الملقوط، وفسرها أو عرفها الفقهاء بأنها مال أو مختص ضل عن ربه أو أضاعه ربه، مال أو مختص أضاعه ربه. هذه اللقطة. المال ما يصح عقد البيع عليه، والمختص ما لا يصح عقد البيع عليه. فالكلب مثلا، الكلب المعلم مال أو مختص؟ مختص. فإذا وجد الإنسان كلبا معلما فهو لقطة وهو مختص، يعني لقطة بالمعنى العام وإن كان يسمى ضالة لأنه حيوان. وإذا وجد كتابا فهو مال. إذن ما أضاعه ربه من مال أنه مختص فإنه لقطة، فإن كان حيوانا فله اسم خاص وهو الضال. قال عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق إلى آخره. وقبل أن ندخل في الأحاديث نود أن نقول إن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يملكه الإنسان بمجرد ما يجده وهو الشيء اليسير الزهيد الذي لا تتبعه همة الناس، مثل الريال وقتنا هذا، مثل الريال والريالين شبهه، هذه متى وجدها الإنسان فهي له ما لم يعلم صاحبها، فإن علم صاحبها فهي لصاحبها، لكن إذا لم يعلم فهو لمن وجده. ومثل القلم، القلم الذي قيمته 3 ريالات وريالين وما أشبه ذلك هو لمن وجده ما لم يعلم صاحبه. القسم الثاني الحيوان، والقسم الثالث ما عدا ذلك. وإن شئتم جعلنا الحيوان قسما مستقلا وقسمنا غيره. القسم الثاني ما تتبعه همة الناس، فهذا نقول يعرفه الإنسان الواجد له مدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، لمن وجده، كالدراهم الكثيرة والكتب الثمينة والآلات الثمينة أيضا والحلي وما أشبهها، هذا يعرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له للواجد. ولكن أحيانا يكون الشيء مما يسرع إليه الفساد، بمعنى أنه لو بقي إلى سنة لفسد، فحكمه أنه يبيعه، الواجد يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، وإلا فهو له. أما الحيوان فسيأتي في حديث زيد بن خالد. نعم. أحيانا عندما يهدي الإنسان إلى أخيه مالا يرى على وجه أخيه الحياة. إيش؟ يرى على وجه أخيه الحياة والخجل، وكأنه يعني يقول بلسان حالي أنا لا تهديني مالا ولا تهديني مالا، فهل يعني الهدية في هذه الحالة تستحب الهدية في هذه الصورة؟ إيه نعم. إذا كنت أعلم أنه محتاج مثلا في مظنة الحاجة وأهديته فلا بأس. دارة التودد فقط. نعم. دارة التودد. نعم. مراجعة. ها؟ هي الدرس القادم مراجعة إن شاء الله. نعم. وإذا كان ليس بمحتاج. أنت لا تحرجه، إذا قال لا أريدها فلا تحرج. نعم نعم. إذا قال هذه الصورة هل يجوز لها أن يتصرف فيها بالبيع ولا العقبة هذه؟ لا لا يتصرف فيها بالبيع. يعني العقبة ما يبشر. إلى عقبة بالمعنى أنها لك حي وميت. الشيخ كل باب رجل إذا كان يعني أخي أعطاني هدية وهو يعلم مني أعطاني شيء وهو يعلم مني أنه لا أخذ إلا الهدية فقط ولكن هو نوى الصدقة يعني. الزكاة يعني؟ نوى صدقة يعني. نعم. هل أخذها أم لا؟ أنا ما أدري عنها. أخذها، لكن إن غلب على ظنك أنها زكاة وأنت ممن لا تحل له الزكاة، قل له إن كان زكاة فلا أريده. أو إذا شيخ ورّه. نعم. قال لي أنا أحب هديك يعني، بس ما قلنا هذه هدية، لكن ورّه يعني. أصلاً ما يجوز له، لا يجوز له أن يعطيك من الزكاة وأنت لا تقبله. فلو أعطاك من الزكاة وأنت لا تقبلها، فإن لا تزيه عن الزكاة. الصدقة أيضا ما تضرك لأن الصدقة ما فيها إلا ثوابه ما تضر. نعم. في بعض الناس يرى معك يعني شيء جميل أو حسن يعني يقول هذا الحديث يقول هذا شحابه ويعني ورني يعني أعطي فهل يعني هذا شحاذ بارك الله فيك وجزاؤه أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم لأن أخشى هذا كل ما وجد إنسان ومعه الشيء يعجبه قال هذا الحديث. نعم لا مثل هذا ينبغي أن يردعه حتى لا يعتاد. نعم. بالنسبة لأحداء المولود بعض الناس يهدي قبل ولادة المولود وبعضهم يهدي بعد ولادته لكن يعاب عند الناس أنه إذا ولد مولود لشخص المهدي أن لا يأتي المهدى إليه هدية وهو لا يريد الثواب لكن يعاب عادة يعني عادة الناس أقول عادة الناس أنه إذا أهدى إليك للولد مثلا فإنك تهدي لولده إذا ولد له ينبغي الإنسان يتبع العادة لأنه لو لم يتبع العادة صار عرضة لأن ينتهك عرضه بين الناس فكون الإنسان يثر عن عرضه هذا طيب. والمولود شيء قبل ولادته يصح وش لا تهب له قبل ولادته ما يصح أي نعم لأنه لا بد أن يكون حيا. الوصية يصح أنه يوصي الحمل إذا تحقق أنه موجود. نعم. كان المهدي في محذور من هديته ألا ينقض هذا المحذور أن يكافئ على هدية تقبل هدية كيف؟ يقول هدية تقبل ويكافئ عليها فينتقض المحذور. وشلون يعني؟ إن كان مثلا آكل ربا لأجل أن لا يتكلم في الربا فيه أو نحو ذلك يكافئ وتقبل هدية وربما سلم في قلبه ما في امتحان. إذا كان صاحب ربا أو نحو يهدي المهدي صاحب ربا يهدي إلى عالم أو غيره نعم لأجل أن لا يتكلم معه. نعم زين يكافئه يعني يقبلها العالم يقبلها تحببا إليه. نعم ويكافئه ويسلم فيه هذا إذا رأى فيها مصلحة. إذا رأى أنه إذا قبل فإنه يرجى أن ذلك يقلع أن ذلك الرجل يقلع عن الربا لا بأس يقبله لكن إذا كان ما هو مستفيد يبي علشان سكته لأنه يعرف مثلا يبي يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي وأعطاه علشان يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة ولا. نعم إن الزوجة إن كان بخيلا فإن الزوجة أن تأخذ من ماله ما يسد حاجتها ولو دون عنده تقدم لنا. نعم. والآن قرر أنه لا يجوز لها أن تتصرف في ماله حتى لا يفسد عن دون علمه مع أن في هذا مصلحة له هذه لدفع حاجتها الذي سبق لدفع حاجتها الواجب عليه دفعها وهنا المصلحة للزوج إيه ما يلزم. طيب إذا كان الزوج سفيه سفيه ما عليها من يعني هل يتعين عليها الإثم يعني لا الإثم على الزوج لكن نقول ينبغي لها أن تنصح لكن إذا قال ما عليه هذا مالي وش هل اسمه لأن بعض الناس يكون بخيلا وبعض الناس يكون عنده وساوس يقول أخشى أن آذن لها في أن تتصدق بالشيء اليسير تتصدق بالشيء الكثير فسد الباب عنده أولى. نعم يا أجمعين ما تقول في رجل وجد في السوق شيئا زهيدا هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟ إذا كان الشيء زهيد بسيط لا يجب عليه أن يعرفه. ما الدليل؟ لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وجه الدلالة؟ لأن التمرة شيء زهيد، وأن الرسول قال لولا أن الصدقة لا تحل. لكن وجه الدلالة من أنه لا يجب تعريفها. الرسول ما قال سأعرفها، قال لأكلتها، ولم أقل لعرفتها. طيب شيخ سبحان الله. طيب ولا قلنا اللقطة اللقطة والضالة قرأناها وفصلنا فيها فصلنا فيها اين طيب ها قسمنا تنقسم الى ثلاث اقسام اين ذكرنا قسمين وبقي قسم حيوان مكتوب فيها صفحتين يا شيخ الله اين سبحان الله. على كل حال إذن نرجع من الأول. اللقطة تقدم لنا أنها مال أو مختص ضل عن ربه، وسبق لنا أيضا أنها إما حيوان وإما غيره. الحيوان يسمى ضالة وغير الحيوان يسمى لقطة. وسبق لنا أن غير الحيوان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهو الشيء القليل الزهيد، فهذا يملكه صاحبه ولا يلزمه تعريفه، لكن إن علم صاحبه وجب عليه أن يعلمه بذلك، فإما أن يقول هو لك وإما أن يأخذه. مثل أن أرى قلما يساوي درهما وأنا أعرف صاحبه، فإنه يجب علي أن أعلمه بأني وجدت له قلما، ثم هو بالخيار إن شاء قال لك وإن شاء أخذه. أما إذا كنت لا أعلم صاحبه فهو لي. والقسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني الشيء المهم الذي إذا ضاع من الإنسان ذهب يطلبه يبحث عنه، فهذا يجب تعريفه. يجب تعريفه يعني أن يبحث عن صاحبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إن خاف أن يفسد الانتظار مدة التعريف، فإنه يلزمه أن يبيعه ويحتفظ بثمنه. مثل أن يجد كيسا من الخضروات يساوي 500 ريال مثلا، فهذا لو أبقاه لمدة سنة لفسد، فنقول اعرفه تماما ثم بعه واحتفظ بقيمته، ثم ابحث عن صاحبه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك. القسم الثالث الحيوان. القسم الثالث الحيوان، فالحيوان ينقسم أيضا إلى قسمين، بل إن شئت فقل إلى ثلاثة. حيوان أعلم أنه مسير متروك، فهذا لمن وجده، كشاة هزيلة لا تستطيع المشي، أعرف أن صاحبها بمقتضى العادة قد تركها زهدا عنها، فهذه تكون لمن وجدها، تكون لمن وجدها لأن صاحبها تركها لا يريدها، كما في حديث جابر يقول أردت أن أسيبه. القسم الثاني ما لا يعلم أنه مسيب ولكنه يمتنع من صغار السباع مثل الإبل، فهذا لا يجوز التعرض له، يترك كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. القسم الثالث ما لا يعلم أنه ترك رغبة عنه ولكنه لا يمتنع من صغار السباع، مثل الغنم، فهذا أيضا سيأتي حكمه وبيانه. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. مر بتمرة في الطريق، أي طريق هذا؟ هذا الطريق طريق من طرق المدينة، والمدينة تجبى إليها زكاة التمور، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التمرة في الطريق فأراد أن يأخذها، أراد أن يأخذها ليأكلها، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة يعني الصدقة الواجبة، لأن هذا هو المعروف فيما يجبى من التمر، أنه يجبى الشيء الواجب، وقول لأكلتها يعني لأنها مباحة لا تتبعها همة وسط الناس ولا يهتمن بها، فيأكلها لأنها لمن وجدها. وإنما قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة، يحرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة أيضا. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحرم عليهم صدقة التطوع على القول الراجح، وإنما يحرم عليهم صدقة الواجبة، صدقة الواجبة. في هذا الحديث دليل على أن من وجد شيئا ليس له أهمية عند الناس فهو له. وجه الدلالة أنه قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، والمانع هذا لا يتأتى في كل أحد، فدل ذلك على أن وجودها سبب لتملكها إلا أن يوجد مانع. ومن فوائد هذا الحديث شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف أن تكون من الصدقة فلم يأكلها. ولكن هل يقول قائل هل لنا في هذا أسوة، بمعنى أننا إذا وجدنا شيئا نشك في تحريمه والأصل عدم التحريم أن ندعه خوفا من أن يكون محرما؟ يقال إن كان هناك قرينة تقتضي أن يكون من الشيء المحرم فالورع تركه، وإلا فإنه لا وجه لتركه. ويدل لذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، فلم يأذن لهم في التورع منه، لأن الأصل إيش؟ الأصل الحل. فالجمع بين هذا وبين هذا الحديث بأحد وجهين، إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام لا يساويه أحد في تورعه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قرائن تدل على أنها من الصدقة، وأنه إذا وجدت قرائن الحرام فالورع إيش؟ فالورع تركه. عرفتم يا جماعة؟ أما على الوجه الأول وهو أنه يفرق بين قوي الورع وبين عامة الناس، فإن في النفس منه شيئا. وإن كان الإمام أحمد في ظاهر فتواه يدل على ذلك، على أن الناس يختلفون في تجنب الشيء ورعا منه، فإنه يذكر عنه أنه سألته أظنها رابعة العدوية قالت إن السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل، وأنه إذا مر ازداد الغزل من أضواء نور سرج السلطان، فهل يجوز لنا أو فهل تجوز لنا هذه الزيادة؟ فتعجب الإمام أحمد من هذا السؤال. أنتم فاهمين السؤال هذا ولا لا؟ طيب، فقال نعم تجوز، لأن السلطان مار مار بالسوق على كل حال. وأنتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بأنوار سروجه؟ ثم أدبرت فدعاها، لأنه سأل صاحبه قال من هذه التي تسأل هذه المرأة هذا السؤال؟ فقال هذه فلانة، فدعا بها وقال لا تزيد غزلكم، فإنه من بيتكم خرج الورع. فهذا يدل على أن الفتوى في هذا الأمر تختلف. أما إذا قلنا بالثاني وهو أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أنها من الصدقة، فالأمر ظاهر، وهو أنه كلما قويت القرائن كان الوراء التحرز وتركه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن التمر والطعام إذا وقع في الطريق بدون قصد فإنه لا يأثم صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. استشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه، وقال كيف لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفظ بها؟ لأنها إن كانت من الصدقة فهي من مال بيت المسلمين، وإن كانت من غير الصدقة فإنه ينتفع بها، يتصدق بها على فقير، المهم ينتفع بها، فلماذا لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا الاستشكال أنه في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لرفعتها، بل قال لأكلتها. وفرق بين الرفع والأكل، فالنبي فالحديث ليس فيه دليل أنه لم يرفعها، بل لو قال قائل إن فيه دليل على أنه رفعها لكان له وجه، لكان له وجه. على هذا يكون هذا الاستشكال إيش؟ غير وارد. أتى به المؤلف في هذا الباب ليستدل به على ما ذكرنا آنفا، أن الشيء القليل الذي لا يهتم به الناس يملكه من أخذه، ولكننا اشترطنا ألا يعلم صاحبه، فإن علم صاحبه وجب عليه أن يسلمه له، أو على الأقل يعلمه به، يعلمه فيقول وجدت لك كذا وكذا. وهذا يقع كثيرا، مثل سقط على بيتك من بيت جارك طاقية قد نشرها فأطارتها الريح إلى بيتك. الطاقية يمكن تسوى ريالين، ها؟ لا نجعلها بريالين، نعم ما تساوي شيئا، لكنك تعلم صاحبها، تعلم أنها من جارك، فيجب عليك أن توصلها إياه أو أن تعلمه بها. أيهن؟ أن تعلمه بها، تقول وجدت أو سقطت علينا طاقية من البيت. هنا سبق لنا أن اللقطة تنقسم يا خالد إلى ثلاث أقسام. نعم. إلى الشيء الزهيد الذي لا تتبعه همم أوسط الناس، والشيء الذي تتبعه همم أقساط الناس. طيب وش ما حكم هذا؟ الأول إن كان يعلم صاحبها فعليه أن يعلمه إياه ويردها له. نعم. إن كان لا يعلم صاحبها فيأخذها فيها لواجبها. طيب أحسنت. دليل هذا اللي جاء وراك. أين؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ها. مر بطريق فوجد بتمرة في الطريق. ها. فلما كمل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لو لم يكن أخذا تكون الصدقة لا يجوز. طيب. أحسنت. القسم الثاني عليان. ما لا تبيعه ما هذا الأول. القسم الثاني يكون حيوانا. لا. ما تتبعه همة الناس. نعم. وليس بحيوان. ها. نعم يأتي حكمه هذا الحقيقة يأتي حكمه والثالث الحيوان ويأتي حكمه أيضا. طيب مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. نعم. عدم أكلها بخوفها. نعم أحسنت. هل له شاهد هذا الحديث؟ نعم. أما هو حديث لما الحسن والحسن أراد أن يأكل كما فقال كف أما علمت أن لنا صدقة. نعم. أو هذا في صدقة الواجبة ولا التطوع؟ هذا أشهد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الواجبة والتطوع. طيب أنا أريد شاهدا في التطوع. الشاهد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جمع شيء وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وقال هذا شيء من الصدقة فأعطى أصحابه ولما حديث بريرة أيضا. حديث بريرة. نعم. عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. قوله جاء رجل يرد في الحديث كثيرا إبهام الرجل أو إبهام المرأة وذلك أن تعيينها لا يتعلق به حكم فإذا تعلق به حكم فإنه لا بد من ذكره لكن إذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهتمون بتعيين المبهم لا يهتمون به فقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لنا قائل عين هذا الرجل نقول إنه ليس بنا حاجة إلى تعيينه لأن تعيينه أو عدم تعيينه لا يختلف به الحكم فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به واللقطة سبق لنا تعريفها وهي مال أو مختص ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه سأله عنها فقال اعرف وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول أي لقطة بمعنى ملقوطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة أعرف عفاصها العفاص الوعاء التي فيه هذه اللقطة الكيس مثلا وكاءها ما تربط به من حبل أو غيره قد تكون حبل قد تكون مربوطة بحبل أو بإزرار أو بسحاب أو ما أشبه ذلك المهم أن المراد بالوكاء ما تربط به. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها يتناول معرفة العفاص من أي مادة هو، هل هو من جلد أو خرق أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك، وهل هو ثخين أو رقيق، وهل هو أحمر أو أسود أو ما أشبه ذلك. المهم اعرف نوعه وصفاته. ويمكن أن نقول وهل هو كبير زائد على ما فيه أو صغير ضيق بما فيه، كل هذا لا بد من معرفته. المهم يشمل جميع ما تتعلق به المعرفة. الوكاء، يعرف هذا الوكاء من أي نوع هو وكم شدا شد، يعني هل شد مرتين أو ثلاثا أو أربعا، وهل هو تكة أو ربط شديد أو ما أشبه ذلك. والحكم من ذلك من معرفة العفاص والوكاء من أجل أن يضبط صفاتها حتى إذا جاء من يصفها بعد سلمها له. فإن قال قائل ألا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاص والوكاء؟ قلنا نعم ربما يكفي، لكن قد تتغير الأمور، قد تتغير الأمور وينسى عينها، يعني يكون عنده أشياء أخرى لها عفاص ووكاء تختلط به فينساها، أو ربما يحترق العفاص يتلف الوكاء. المهم أن معرفة ذلك أمر مهم. فإن قال قائل هل يلزمه أن يكتب هذا؟ قلنا إن توقفت معرفة ذلك على كتابته وجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ثم عرفها سنة، عرفها يعني أطلب من يعرفها، هذا معنى التعريف، أن تطلب من يعرفها فتقول من ضاعت له اللقطة، من ضاعت له الدراهم، من ضاعت له الأقلام، من ضاعت له الساعات وما أشبه ذلك. ولكن هل يصفها عند التعريف؟ ها؟ لا، لئلا يدعيها من ليست له، لكنه يجملها. طيب، في هذا الحديث لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اعرف عددها أو نوع ما فيها من النقود، لأنكم تعرفون قد يكون فيها دولارات، قد يكون فيها ليرات تالفة، فيقال المفروض أن الواجد لا يفتحها، هذا هو المفروض لأنها أمانة وليس له الحق أن يفتحها، لكن إن قدر أنها تخرقت الخرقة أو تمزقت فحينئذ يعدها ويعرف عددها. وقوله عرفها سنة، أي سنة هي؟ السنة العربية الإسلامية 12 شهرا، وهذه السنة هي السنة التي وضعها الله عز وجل للعباد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، منها 4 حرم. وهذه الأشهر هي الأشهر التي تتقيد بالأهلة، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه هي السنة. إذن السنة 12 شهرا في كتاب الله، والمراد بالشهر إيش؟ ما بين مطلع الهلالين، هذا الشهر ما بين مطلع الهلالين ب بدليل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبذلك نعرف سفه قوم العرب المتأخرين حيث عدلوا عن هذا التوقيت العربي الإسلامي إلى توقيت جاهلي نصراني، لأن التوقيت الذي يسمى الميلادي مبني على أي شيء؟ على الميلاد، ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالذي وضعه النصارى، وعجبا لقوم يقولون إنهم عرب ثم ينتسبون أيضا للإسلام فيعدلون عن التوقيت العربي الإسلامي إلى هذا التوقيت. وهذا أيها الإخوة يعطي الكفرة من النصارى وغيرهم، يعطيهم زهوا وعلوا واستكبارا علينا، حيث عدلنا عن تاريخنا العربي الإسلامي إلى تاريخهم. والتاريخ ليس بالأمر الهين، يعتبر عزا للأمة، عزا للأمة وفخرا، فإذا انضم الناس إليه فإنهم بذلك يكسبونه ويقولون آل بهم الأمر إلينا. ولما كانت هذه الأمم العربية التي تنتسب للإسلام وتنضوي إلى لوائه، لما كانت مقهورة مستعمرة من الكفار، فإنها قد تكون معذورة، لأن المغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف. ولكن مع الأسف أنها حين تحررت من الاستعمار لم تعد إلى أصلها، وشرفها بالدين الإسلامي وبالتوقيت الإسلامي، وبقيت على ما كانت عليه. وهذا والله يندى له الجبين، أن نكون أمة ذيلا لغيرنا. حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ بتاريخ نصراني. ولقد حدثني بعض الناس الذين قدموا للتدريس هنا وهم من غير السعودية، قال والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين جئت لهذا البلد. وهو درس، يعني عمره ذهب منه جزء كبير وهو لا يعرف الأشهر العربية الإسلامية، انطمست الآثار. فلهذا ينبغي لنا أن نكون أمة لنا شخصيتنا ولنا مقوماتنا ولنا تاريخنا، وألا نكون أذيالا لغيرنا. وإذا اضطررنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لانفتاح الناس بعضهم على بعض، فمن الممكن أن نجعل الأصل إيش؟ التاريخ الإسلامي العربي، ونقول الموافق لكذا، ما في مانع. أما أن نمحو التاريخ الإسلامي ولا يعرف، نعم، ثم نجعل بديلا عنه هذا التاريخ النصراني، فلا شك أن هذا خطأ عظيم. وقد نص الإمام أحمد على أنه يكره، بل أنه كره هو نفسه أن يؤرخ بأشهر الفرس، وهو إذا قال أكره فهو عند أصحابه للتحريم، عند أصحابه للتحريم. فالحاصل أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها السنة الإسلامية العربية، والسنة وهي السنة الهلالية التي مدتها 12 شهرا، والشهر مربوط بماذا؟ بالأهلة، وهو ما بين الهلالين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والعجيب أن الأشهر غير الإسلامية النصرانية هذه العجيب أنها مبنية على أوهام، ما هي على حقائق ولا على هندسة مضبوطة، لأن بعضها 28 وبعضها 31 ثلاثة أيام. أي أقول شاء يعني بين ثلاثة أيام، على أي أساس؟ والعجيب أني رأيت في كتاب العجيري أنهم هموا بأن يجعلوا السنة 12 شهرا حسب سير الشمس، لكن يجعلون الأيام متساوية. قالوا أنه أضبط، ليش نجعل هذا 28 وهذا 31؟ فقامت الكنيسة، قامت عليها باسم إيش؟ باسم الدين. ما يمكن تغيرون، لا يمكن أن تغيروها، ابقوها على ما هي عليه من عوج ولا تغيرون، لأن تغيير التاريخ ليس هينا، لا سيما ونحن الآن إذا غيرنا التاريخ سنغيره من أشرف مناسبة وهي الهجرة إلى مناسبة يتخذها النصارى عيدا لهم، وهو ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وحينئذ ربما يأتي اليوم الذي نجعل هذا عيدا لنا، عيدا لنا نصنع فيه ما يختص بالعيد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من هنأهم بأعيادهم فإنه إن لم يكفر فقد أتى أمرا عظيما. قال: لأن التهنئة بأعيادهم، والأعياد مواسم دينية، رضا بالكفر. قال: وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصنم. لو واحد يسجد للصنم وقلت له تقبل الله وهنأته، يقول هذا أشد تهنئته بالأعياد، وأشد من تهنئته بشرب الخمر. لو وجدت واحد يشرب الخمر من النصارى ولما قلت هنيئا مريئا تهنيه بهذا، يقول تهنئتهم بعيدهم أشد، لأنه إشعار بالرضا بالكفر، وهذا أمر عظيم. وقد بلغني أن من المسلمين مع الأسف من يهنئهم بأعيادهم، بل من يسافر إلى بلادهم ليشاركهم الأفراح بها. شف نعوذ بالله، يستعين بنعم الله المال الذي أعطاه الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. نعم، أسبوع الشيخ من محمد بن عبد الوهاب لو كان يتكرر لصار عيدا، لأن العيد مأخوذ من العود وهو التكرر. لكن إذا جعل أسبوع للبحث في حياة الرجل ومآثره وما حصل على يديه من الخير، فهذا لا أرى أنه عيد ولا أنه ينافي الدين، ولا يمكن أن يحتج به على الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكرر فيكون عيدا. نعم نعم، ما هو أسبوع شيخ؟ ما سمعته إلا مرة، ما سمعته إلا مرة، إنما إذا تكرر فهو نفس الشيء ينهى عنه. قال ابن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرف عفاصة. ما هو العفاص خالد؟ الوعاء الذي فيه، نعم، ووكاءها، نعم، يربط به العفاص، رباطه الذي يربط به العفاص، نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس؟ حتى يصف صاحبها، نعم، حكمة من ذلك حتى يتأكد إذا جاء وصفها وانطبق الوصف على ما وجدها عليه صارت له. طيب، هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العفاص والوكاء؟ حجم الوعاء، أي، وكل ما يتعلق يعني معرفة المصدر، مثل اللون اللون والنوع، من جلد، من خرق، من بلاستيك، نعم. طيب، وكذلك يقال في الوكاء من أي نوع، هل هو سيل من الجلود أو من أي، نعم، من الكتان أو من الصوف أو من غيره. قال ثم عرفها سنة، المراد بالسنة ها سنة هجرية، يوم يقطعها، هل هي هلالية أو شمسية؟ هلالية. هلالية وش تقولون؟ صحيح؟